أيها المؤمن القوي سلاما أيها المؤمن القوي سلاما أنت روح الفدا ورمز البطولة لم تزدك الخطوب إلا عنادا لم تزدك الخطوب إلا عنادا وصمودا يزين صدر الرجول اشترى الله منك نفسا ومالا اشترى الله منك نفسا ومالا في حياة قصيرة مملولة وحباك الفردوس وحباك الفردوس وحباك الفردوس دار نعيم ذلك الفوز في الحياة الطويلة